يؤكل لحمه يعتبر طاهرا رجيع، وهو الرجيع، رجيع ما لا يؤكل لحمه يعتبر ما يؤكل لحمه، رجيع ما يؤكل لحمه يعتبر طاهرا. فلو استجمر بهم لا يكون آثما، لكن لا نستطيع التسليم تماما، لا نستطيع التسليم الكامل، بأن الإنقاء يحصل بالروثة. إذا كان روث، كان روث ما يؤكل لحمه، وهو إن كان طاهرا لكن ربما كان رطبا، ربما كان هشا، ومثل هذه الأشياء لا تزال به النجاسة. لكن لو حصل، وهذا احتمال وارد لكنه ليس بالقوي جدا، لو حصل الإنقاء بها، بأن كان هذا الرجيع للحيوان الذي يؤكل كان متماسكا يابسا، فأزال الشخص به نجاسة وفعلا ذهبت هذه النجاسة، فيحصل الإجزاء ولا نحتاج إلى تغسيل هذه النجاسة بماء أو إلى رفعها بأي مزيل آخر كالحجارة أو التراب وما شبه ذلك. أما إذا كان الرجيع، كان الرجيع لحيوان لا يؤكل لحمه فإنه نجس، وادعى بعضهم الإجماع على نجاسة بول وروث ما لا يؤكل لحمه، فإذا كان كذلك فهذا لا تجزئ، لا يجزئ، أي لا يحصل الإنقاء به، لأنها نجاسة مع نجاسة. إذن الروثة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم هي ركس، أي نجس، هي روثة الحيوان الذي لا يؤكل لحمه. ولو صح حديث أبي هريرة سيحمل أيضا عليه، إنهما لا يطهران، يحمل على الروثة، على روثة الحيوان الذي لا يؤكل لحمه. فروثة الحيوان الذي لا يؤكل كالسباع كالحمير تعتبر نجسة، بالتالي لا تطهر النجاسة، لا تطهر النجاسة. أما روثة ما يؤكل لحمه فهي طاهرة عند أكثر أهل العلم، فلا تدخل في هذا النهي، إلا من ناحية الانتباه أن الروثة أو أن رجيع ما يؤكل لحمه غالبا لا يكون على هيئة يمكن بواسطته أن ترفع النجاسة، يمكن بواسطته أن تزيل النجاسة، فربما كان رطبا، ربما كان هشا، تأتي تمسح بالنجاسة فيفتك معك يتلاشى، فمثل هذا لا يزيل النجاسة، لكن عند احتمال وجود رجيع لحيوان يؤكل وكان هذا الرجيع يابسا متماسكا فمسحت به فذهبت النجاسة، فكما سمعتم نقول لا إثم هنا، ولكن والإجزاء يحصل. أما ما عداه فالروثة ركس، والعظم قد يكون أملس، وأيضا طعمها الجن، فأخذ طعامها للجن وما كان لعلفهم هذا يعني غير، ليس مناسبا. طيب، وعلى كل الذي نريده هو هل يحصل الإجزاء؟ أما هذه الأشياء لا تستخدم لأنه لا يحصل التطهير بها تماما، وربما كانت من نجس، وربما كانت نجسة لا يحصل بها، وأيضا لأن في تعدي، فهو طعام لإخواننا أهل الجن من الصالحين هذا العظم، فأنت في تعدي إذا استخدمته أسأت. لكن ما نقول لا يجزئ ولا يطهر، فنستبعد أن يحصل التطهير منه لأنه أملس، لكن قد يحصل وأيضا في تعدي. أما لو صح الحديث أنه قال نهى عن الاستنجاب العظم الروس وقال إنهما لا يطهران، فسنقول كما قال آخرون، كما قال بعض العلم، أنها لا تجزئ، أي لا بد أن تستخدم مادة أخرى في إزالة النجاسة. لكن هذا الحديث الأقرب ضعفه فلا نعتمد عليه، فنقول من استنجى أو استجمر برجيع أو بروثة فقد أساء. وهل تطهر؟ بحسبه، إذا ذهب الخارج تماما فقد طهرت، إلا إذا كانت روثة حيوان لا يؤكل لحمه فإنها ركس نجسة، والنجس لا يطهر النجس. قال هنا ما أدري كانت ورقة حول الدرس الأول أو شيء، أدرين ذهبت خير إن شاء الله. قال حديث ستر ما بين العورة وأنظار الشياطين أن يقول بسم الله، فهل تقول عند دخول الخلاء؟ لا، هذا يقال عند رفع الثوب للجلوس لقضاء الحاجة، وهذا لا يقال بعدها في الحمام، لأن ذكر الله في أماكن المعدة لقضاء الحاجة يكره، لكن إذا كان في الصحاري فإذا رفع الملابس ليجلس لقضاء الحاجة فيقول بسم الله، وهذا الحديث حسن الشيخ الألباني. أما عند الدخول إلى الخلاء فهذا ذكر آخر ووضع آخر مقصود عند الدخول، فيقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وجاء في بعض الروايات بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قلنا بسم الله لا تصح في هذا الذكر عند الدخول للخلاء، ولو كنت ما ستقبل حاجة تتعود من شر شياطين، من شر الشياطين، من إناثهم، من إناث، من ذكور الشياطين ومن إناثهم، إذا دخلت إلى الخلاء هذا حكم مستقل. حكم ثاني، إذا قعدت على رفعت الملابس وستقعد الآن لقضاء الحاجة، نقول يشرع أن تقول بسم الله بناء على تصحيح هذا الحديث، وفي إسناده كلام لكن له شواهد وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهذا لا يكون بعد في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة، لأن ذكر الله في هذه الأماكن يكون مكروها، فممكن يستخدم هذا في الخلاء يعني في الصحاري وما شبه ذلك إذا أراد الشخص قضاء الحاجة، ليس عند الدخول فهذا له ذكر مستقل، ولكن عند رفع الثياب للجلوس لقضاء حاجة يشرع أن يقول الشخص بسم الله. طيب هل يجوز لعن الذي يبول ويتغوط في الطريق أو الظل؟ لا، ما تلعنه، هو يستحق اللعن، وفاعل هذا في الجملة ملعون، لكن الأفراد ما لا يلعنون، وهذا معروف عند أهل السنة أنه لا يلعن الشخص بذاته، لأن اللعن والطرد عند جمهور أهل العلم بالنسبة للمسلم لا يلعن، لا يجوز لعنه بذاته، لكن يلعن العمل. فالتغوط في طرق الناس عمل هذا يستحق صاحب اللعن، وما يفعله إلا ملعون، لكن لا تلعن الأفراد بأنفسهم، وهكذا الكاسيات العاريات مثلا ملعونات، لكن لا تلعن، تقول بالجملة بالعموم على وجه العموم، أما على وجه التخصيص لا. لماذا؟ جمعا بين الأدلة، فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وقال ولعن فلان وفلان وفلان، جاء العتاب من رب العالمين، ليس لك من الأمر شيء، الأمر راجع لله. فالجمع بين الأدلة، يجوز اللعن على وجه العموم لبعض الأفعال التي دل الشرع على أن صاحبها يستحق اللعن، ولا يجوز لعن الفرد بذاته بعينه للأدلة الأخرى التي يظهر منها منع اللعن كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم فلان وفلان وفلان فعاب عليه ربه. ثم بعدها الحديث الذي ذكرناه في هذا في اللعن في من تغوط في طريق الناس أو في ظلهم، وجاء بلفظين، اللفظ المذكور عندنا اللاعنين، لا ايش لفظها؟ لا اللعانين، أيوة هذا الذي يريده، ليست هي اللفظ الذي عندنا، اللفظ صحيح مسلم اتقوا اللعانين، فهذا في صحيح مسلم. وأما اللفظ الآخر هذا الذي يعني ايش الذي عندكم أنتم؟ اللاعنين أو كذا، هذا في لفظ أبي داود، فأنا أقصد التنبيه ما نبهت عليه من قبل، وسنصلف إن شاء الله في المنزمة إذا جاءت، أنه جاء باللفظين وكلاهما صحيح، لكن واحد منها في صحيح مسلم والآخر في صحيح أبي داود، للمراجعة سأراجع وأضبطه جيدا وأضيفه، ولم أنبه على ذلك في الدرس السابق، لم أنتبه، لكن بمناسبة هذا الذي ذكر واقتصرت على الذي عندي، والذي عندي هو على لفظ أبي داود، ولفظ مسلم يعني أظن اللعانين وماذا، وكلاهما صحيح، وسنراجع ونضبط أكثر ونضيفه في الملازم للفائدة. والمعنى متقارب، واللفظان كلاهما صحيح، والحديث سنده في صحيح مسلم يعني لا إشكال إن شاء الله فيه. طيب إذا نكتفي، إذا ابتدأنا بها لأن وجدنا بعض الأسئلة متعلقة بالذي ذكرناه بالأمس، وتكلمنا بالأمس على حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منهم. قال رواه الدارقطني وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الإسناد. هنا نعدل في تخريج الحديث، هذا الذي للحاكم هو الذي إسناده صحيح، هو الذي إسناده صحيح. قال الحاكم أكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الإسناد، هذا إسناده صحيح، بعضهم يعله بعضهم يصححه، وقد صححه البخاري وأيضا الدارقطني في سننه. إذن وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الإسناد، قلنا أمس إسناده صحيح وهو كما قلنا كما ذكرنا، وقد صححه الإمام البخاري وأيضا الدارقطني رواه روى هذا اللفظ وصححه. أما اللفظ الأول عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منهم، هذا ليس صحيح بذاته لكنه صحيح بشواهده، هذا هو التعديل. إذن الأول قولوا صحيح بشواهده، واللفظ الثاني إسناده صحيح. والخطأ بالأمس قلنا على الأول إسناده صحيح وعلى الثاني إسناده صحيح، ظننت أن إسناد الأول هو إسناد الثاني، لا كلاهما عن أبي هريرة ما في إشكال، لكن الذي اللفظ الأول من طريق واللفظ الثاني من طريق أخرى. اللفظ الأول مرسل لكنه صحيح بشواهده، واللفظ الثاني إسناده صحيح بذاته، إسناده صحيح بذاته، قال الحاكم إسناده صحيح ولم يخرجاه ولا نعلم له علة، وفي بعض الاختلاف لكن على كل إسناده صحيح. إذن الأول صحيح لغيره والثاني صحيح لذاته، إسناده صحيح. طيب إذن نواصل الآن. قال وعن سراقة ابن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بإسناد ضعيف. تخريج الحديث، حديث سراقة هذا إسناده ضعيف جدا، فيه رجل مجهول ورجلان مبهمان، إذن فيه رجلان مبهمان ورجل مجهول، فإسناده ضعيف جدا. وأهل العلم على تضعيف هذا الحديث وعلى إنكاره، أنكره أهل العلم، فكما سمعتم يعتبر إسناده مسلسل من مجاهيل. فخ الحديث، جمهور أهل العلم يرون استحباب أن يقعد من أراد قضاء الحاجة على رجله اليسرى وينصب اليمنى، الجمهور يرون ذلك، أقصد يعني جمهور فقهاء الأئمة الأربعة، فقهاء المذاهب الأربعة يستحبون ذلك لأمرين. أولا للحديث هذا، فمن تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم ومن الآداب التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، لكن الحديث كما سمعت ضعيف. ومعنى الحديث نقعد على اليسرى، معنى معنا رجل اليمنى والرجل اليسرى، أي إذا جلست لقضاء الحاجة جنح وميل إلى اليسرى حتى يكون البدن في الغالب متكئ على الرجل اليسرى، وتكون اليمنى ماذا؟ وتكون اليمنى منصوبة فقط شبه مرفوعة، وأكثر البدن متكئ على اليسرى، ففي ميلان إلى الجهة اليسرى. والدليل الثاني والأمر الثاني الذي استفاد منه الاستحباب أن هذه الطريقة عند لقضاء الحاجة هي أسهل في إخراج الحدث، أسهل في خروج الحدث. فالحديث ولو كان ضعيفا فالمعنى صحيح، وما كان فيه مصلحة وخير للإنسان فهو مرغوب به في الشرع، فهو مرغوب به في الشرع. وذهب بعض المحققين إلى عدم استحباب هذه الكيفية عند قضاء الحاجة لضعف الحديث، ومنهم الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. إذن بعض المحققين ومنهم الشوكاني قالوا بعدم استحباب هذه الجلسة عند قضاء الحاجة لضعف الحديث، والذي يظهر والله أعلم أن هذه الجلسة من ناحية العبادة والشرع لا يثبت فيها دليل، فلا نقول هي سنة أو تستحب شرعا، لكن ما دام فيها مصلحة فنقول الأفضل أن يجلس الشخص عند قضاء حاجته على هذه الكيفية ما دام أن فيها مصلحة، وما فيه مصلحة يحرص عليه الشخص، يحرص الشخص على فعله أو على قوله ما دام فيه مصلحة ولم يدل عليه دليل شرعي. لكن صعب أن نقول هذا من السنة أو تؤجر عليه أو يستحب شرعا، فمثل هذه العبارات لا تطلق إلا على فعل أو على قول دل عليه الدليل الشرعي بسند ثابت، وليس هذا موجودا هنا. لكن ما دام في مصلحة فيفضل للشخص أن يجلس على هذه الهيئة أو يجلس بهذه الهيئة عند قضاء الحاجة تسهيلا لإخراج الحدث وحفاظا وعناية أو عناية بالصحة. طيب، قال بعد ذلك: وعن عيسى ابن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. تخريجه: هذا الحديث كذلك إسناده ضعيف، ففيه رجل ضعيف وآخر مجهول، وأيضا هو مرسل في ثلاث علل: الإرسال وجهالة أحد رواته وضعف أحد الرواه وضعف أحد رواتهم. فإسناده ضعيف كما قال المؤلف هنا. فقه الحديث: النثر هو جذب، الجذب بشدة، والغرض منه هنا جذب الذكر بشدة لأجل إخراج ما بقي من البول فيهم، لأجل استخراج ما بقي من البول في الذكر، فيجذب الذكر بجفاء ثلاث مرات أي بقوة. وهذا كذلك جمهور أهل العلم على استحباب النثر عند أو بعد البول، على استحباب نثر الذكر عند أو بعد البول لأجل إخراج ما بقي من البول في الذكر. وذهب بعض المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم استحباب ذلك، لأن الحكم بالاستحباب يؤخذ من الدليل الشرعي الصحيح، وهنا معنى حديث لا يصح بل ضعفه شديد. وأيضا هذا الفعل من ورائه مفاسد، فهو يورث الوسوسة، إذا تعود الشخص يبقى يوسوس، لابد يسحب الذكر، يجذب الذكر، القصبة التي بالذكر لابد يجذبها، ما عاد يطمئن، وربما يفعل الثلاث وما يطمئن، يريد الرابعة والخامسة، وربما ظن أن هنالك ما تبقى أو هناك ما يتبقى من البول في أسفل الذكر، فيريد بعدها يبالغ في الغوص بعدها في هذا المكان لأجل انتزاع هذه القطرة أو ما بقي في ظنه. فيورث الوسوسة، هذا من المفاسد. ومن مفاسده أيضا أنه يسبب السلف، يؤدي إلى ارتخاء الذكر مع الأيام من كثرة من الاستمرار، بسبب الاستمرار على هذا الفعل قد يؤدي إلى ارتخاء في الذكر، فيصير الشخص مصابا بسلف البول، يقطر منه البول بدون ما أن يشعر. فإذا نقول لا تستحب، الصحيح أنها لا تستحب كما ذهب إليه بعض المحققين، وإن قال الجمهور باستحبابه لأن الحديث ضعيف، بل وفيه أضرار، وفي هذا الفعل أو يسبب هذا الفعل أضرار للشخص. وأما بالنسبة للسلف وهو النسح على الذكر فهو أخف من هذا النثر، فربما تجد عند الفقهاء يتكلمون على شيئين يشكل عليك التفريق بينهما، فيقولون سلت الذكر ونسر الذكر. فالنسر الاكتذاب بجفاء لغرض استخراج ما بقي من البول في الذكر، والسلت الغرض هو نفسه اخراج ما بقي من البول، لكن ليس اكتذاب، وانما ليس اكتذاب بجفاء، وانما هو مسح امرار للاصبع على الذكر. لماذا؟ لنفس المعنى، لاستخراج ما بقي في الذكر. وهذا السلت ايضا استحبه جمهور اهل العلم، قد استحبوا النسر للحديث، فكيف بالسلت وهو اخف منه؟ يقولون من ورائه فائده، ربما بقي في القصبه بعض البول فتذهب تصلي فيخرج، يخرب لك الوضوء ويخرب الصلاه. اذن هذه وسيله لمقصد صحيح، وسيلة المقصد صحيح. والذي يظهر والله أعلم في السلف أنه بحسب الأشخاص، وإن كان شيخ الإسلام تيمية أيضا لا يستحبه، لا يستحبهم، لكن هنالك قول ثالث ذهب إليهم بعض فقهاء الحنفية وبعض فقهاء الشافعية، قالوا بحسب الأشخاص. فإذا كان الشخص يعلم أن البول عنده لا يندفع تماما فتبقى قطرات أو يبقى قليل بعض من البول في الذكر، فيستحب له أن يمسح على ذكره ليسلم بعد ذلك من خروج هذا المتبقي أو من الوسوسة. وهذا وإن لم يكن فيه دليل، لكن فيه مصلحة لمن احتاج إليه ولا مضر فيه، فيه مصلحة ليس للجميع وإنما لمن احتاج إليه، وليس في مضرة، مجرد مسح. أما إذا كان الشخص لا يعاني من هذا الذي ذكرناه، أي أن البول أنه إذا اكتمل البول انقطع تماما فلا يحتاج إلى السلت، لأن هذا فيه تنطع ولا دليل على استحبابه للجميع. يعرف من عادة إذا بال وانتهى فغسل رأس الذكر، انتهى الخارج. إذا لماذا السلت؟ لماذا تمسح على الذكر مرة ومرتين أو ثلاث؟ لا تحتاج إليه، لا دليل شرعي ولا مصلحة تحتاج أنت إليها، ففيه تنطع. لكن إذا كان الشخص يعرف من نفسه، يعلم من نفسه أن بوله لا ينقطع بمجرد، لا ينكف بمجرد الانقطاع، يعرف بعد ذلك أنه إذا تحرك أو شيء يبقى بول، ما زالت القصبة مثلا منتفخة، أو إذا تحرك خرج منه شيء من البول، فهذا يستحسن في حقه كوسيلة صحيحة لا ضرر فيها، مناسبة لمثله أن يمسح على ذكره، وهو ما يسمى بالسلت. فاستحبه الجمهور مطلقا، وكرهه بعض أهل العلم مطلقا كشيخ الإسلام تيمية، وفصل بعض الفقهاء بأنه يستحب في حق من يحتاج إليه. فالوسيلة لمقصد مستحب تعتبر مستحبة، ولا تستحب في حق من لا يحتاج إليه. وهذا عندي جيد، والله سبحانه وتعالى أعلم. أما النثر فلا، لأن فيه مضرة، فيه إضرار أو فيه ضرر على الشخص كما سمعتم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قبى فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف. قال: وأصله في أبي داود والترمذي، وصححه ابن خزيمة من حديث هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. تخريج الحديث: اللفظ الأول إنا نتبع الحجارة الماء، أي كان أهل قباء منطقة قريبة من المدينة يبالغون في التطهير أو في إزالة النجاسة بعد قضاء الحاجة، فيستخدمون الماء والحجارة، يبدأون بالحجارة تأخذ يعني البارز من الغائط، ثم بعد ذلك الماء يصفي وينظف تماما. فنزلت فيهم قول تعالى: في رجال يحبون أن يتطهروا. لكن هذا الحديث رواه البزار وإسناده ضعيف، بل ضعيف جدا، رواه البزار وإسناده ضعيف جدا، فيه رجل متروك، فيه راو متروك، أي شديد الضعف. وأما اللفظ الثاني بنفس القصة، أنه قوله سبحانه وتعالى في رجال يحبون أن يتطهروا، نزلت في أهل قباء لأنهم كانوا، لكن ماذا؟ لأنهم كانوا يستنجون بالماء دون ذكر الحجارة. إذن فحديث أبي هريرة رواه أبو داود والترمذي وغيرهما في قصة أهل قباء، وكذلك في سبب نزول هذه الآية، لكن فعلهم هو الاستنجاء بالماء دون ذكر الحجارة، فكان أهل قباء يستنجون بالماء على خلاف ما كان الغالب على أهل المدينة وهو الاستجمار بالحجارة، فأثنى الله عليهم سبحانه وتعالى بالآية. وهذا حديث أبي هريرة يعتبر ماذا؟ حديث أبي هريرة صحيح بشواهده، في إسناد ضعف لكن له شواهد يصح بمجموعها. إذن حديث أبي هريرة أن أهل قباء كانوا يستنجون بالماء، فمدحهم الله سبحانه وتعالى بهذه الآية، حديث صحيح بشواهده. أما مع ذكر الحجارة مع الماء، مع إقران الحجارة بالماء، فهذا لا يثبت. طيب، سبق معنا أن تكلمنا على حكم الاستنجاء بالماء، وقلنا الصحيح الذي على الجمهور أنه لا يكره، كريهه بعض السلف ولم يصب. فالاستجمار أي مسح الأذى بالحجارة هذا مشروع بالإجماع بلا كراهة، والاستنجاء بالماء أي إزالة النجاسة التي بقيت على الدبر أو على الذكر بعد البول والغائط فتزال بالماء، هذا مشروع عند جمهور أهل العلم بلا كراهة، وكرهه بعض السلف وليس جيدا، ولكن مشروع عند جمهور أهل العلم. طيب، والذي نريد هنا أيهما أفضل؟ ولأجل تحديد الأفضل جاء المؤلف، أو لأجل معرفة الأفضل من الطريقتين جاء المؤلف بهذا الحديث. فلما أثنى الله سبحانه وتعالى على أهل قباء لفعلهم هذا، دل على أن فعلهم هذا مستحب وأنه فعل جيد، وإلا لما استحقوا أن يثنى عليهم. فالذي عليه جمهور أهل العلم على استحباب الاستنجاء بالماء، وأنه أفضل من الاستجمار بالحجارة، مع جواز الطريقتين، مع جواز استخدام أو جواز الحالتين، لكن الأفضل عند الجمهور الاستنجاء بالماء وهو الصحيح لاعتبارات. الأول، هذا الحديث أثنى على أهل قباء لأنهم كانوا يستنجون بالماء كما جاء في الحديث، والحديث هذا صحيح بمجموع طرقه. وأيضا الماء فيه إزالة للنجاسة، إزالة للنجاسة تماما، فهي أقوى في التنظيف، فكانت أفضل من الحجارة، فكانت أفضل من الحجارة لما فيها، أو لأنها مزيلة للنجاسة تماما. ولأن الأصل في إزالة النجاسة هو الماء، الأصل في استخدام النجاسة أو في إزالة النجاسة استخدام الماء، وما عداه من المطهرات فهو فرع عن هذا الأصل، فهو فرع عن هذا الأصل. طيب، وهل يستحب الجمع بين الحجارة والماء عند الاستنقاء؟ جمهور أهل العلم أيضا يستحبون ذلك، قالوا لأن فيه زيادة في التنظيف وهو أكمل وأحوط، فيه زيادة في التنظيف وأكمل وأحوط، وما كان كذلك فهو أفضل، إضافة لما جاء عند البزار أن الله سبحانه وتعالى أثنى على أهل قباء عندما كانوا يتبعون الحجارة الماء، أي يبدأون بالحجارة فيزيلون البارز من النجاسة ثم يلحقون الماء بعد ذلك لإزالة ما بقي من النجاسة. طيب، إذن أيهما أفضل، الماء أم الحجارة في إزالة الأذى؟ الماء، الماء أفضل، واستخدام الحجارة مع الماء نقول أكمل، واستحبه جمهور أهل العلم، يعتبر أكمل في التنظيف. طيب، قال بعد ذلك: باب الغسل وحكم الجنب. بعد انتهائهم من الكلام على رفع الحدث الأصغر، جاء الآن هنا ليبين حكم أو الكلام على كيفية رفع الحدث الأكبر، وعلى الكلام على الأغسال المشروعة، أي المذكورة في الشرع أو المطلوبة في الشرع، على جهة الاستحباب أو على جهة الوجوب. فهذا باب في الغسل الشرعي لحكم شرعي، إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب بحسبه. وحكم الجنب أي من خرج منه المني كيف يكون التطهر بالنسبة لهم. وهنا أحاديث في هذا الباب. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم، وأصله في البخاري. تخريجه هذا الحديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء. فالماء الذي نغتسل به بسبب الماء الذي خرج منا، وهذا يسمى ماء وهذا يسمى ماء، مع الاختلاف في صفة كل واحد وفي استخدام كل واحد منهما، لكنه يسمى ماء. المني الذي يخرج يسمى ماء، وكذلك الماء الذي نغتسل فيه من الجنابة أو نتوضأ منه يسمى ماء أيضا. قال: وأصله في البخاري. أصل هذا الحديث في البخاري، أي القصة المذكورة في هذا الحديث موجودة حتى في البخاري، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الاثنين إلى قباء، هذه المنطقة التي تكلمنا عليها قبل قليل، فوصل إلى حي من أحياء أهل الحجاز بني سالم، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم لأحد رجالهم عثبان إلى آخره. القصة هذه موجودة في البخاري وفي مسلم. لكن هذا اللفظ الذي ذكره هنا المؤلف والذي نريد أو الذي يريد الكلام عليه في هذا الباب ليس موجودا في البخاري، إنما انفرد به مسلم، وأصل القصة في الصحيحين. طيب، وهذا كالتنبيه منه والفائدة، وإلا لا حاجة لهم، وإنما للتنبيه والفائدة حتى تعرف، وأيضا تقوية للسند، ما دام أن هذا السند في الصحيحين فهو سند قوي، وإن كانت هذه الزيادة ليست في البخاري. فقه الحديث، معنا هنا مسائل. المسألة الأولى خروج المني بشهوة، خروج المني بشهوة. لا خلاف بين أهل العلم أن المني إذا خرج من الرجل أو المرأة بشهوة ولو بدون جماع أن فيه الغسل، أي يلزم على الشخص الغسل لأنه يكون جنبا، خرج بسبب مداعبة، ملامسة لشيء بلذة وشهوة، فإنه يكون جنبا، والجنب يجب عليه أن يغتسل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، أي يلزم استخدام الماء عند وجود هذا الماء، عند وجود هذا المني. فإذا كان بلذة وشهوة ولو بدون جماع فلا خلاف في وجوب الاغتسال منهم، أما عند الجماع وتفاصيل فيه سيأتي الكلام عليه في الحديث أو في الأحاديث الآتية. فنبدأ بهذا، خروج المني بشهوة بدون جماع بسبب ملامسة أو مداعبة فيه الغسل بالإجماع. طيب، خروج المني بشهوة ولكن بعد فترة، بعد فترة، إذن خروج المني بعد التلذذ وليس معه مباشرة، بعد التلذذ وليس معه مباشرة. يحصل هذا لبعض الناس، فربما يداعب فيتحرك المني في ذكره أو في حصيته ولكن لا يخرج، فبعد فترة إذا تحرك هذا الشخص أو ذهب أو نام أو شيء ما يشعر إلا بخروج المني، سببه الشهوة والتلذذ لكنه لم يخرج مقرورا بالشهوة أو باللذة، خرج بعدها، فهل فيه الغسل؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. والصحيح من أقوال أهل العلم أن فيه الغسل، وهو مذهب، وهو المشهور عند الحنفية والمالكية والحنابلة، يجب عليه أن يتغسل لأنه خرج بشهوة، وهذا التأخر لا يكون رافعا للحكم ولا يكون صارفا للواجب والمطلوب. فمن خرج منيه، خرج منيه بشهوة فيجب عليه الغسل بلا خلاف ولا فرق بعد ذلك. فإذا كان واجب بلا خلاف فلا فرق إذن بين خروجه مباشرة أثناء التلذذ والمباشرة أو استمناء أو ما شبه ذلك، وبين خروجه بعد فترة من التلذذ، ربما استمنى وإن كان هذا لا يجوز، فقبل أن يخرج المني يمسك، يحاول يمنع، يمسك على ذكره مثلا بيده فيمنع خروج المني فيرجع المني، فإذا تحرك قليلا خرج منه، هذا يجب فيه الغسل لأنه وإن تأخر عن وقت اللذة ووقت الشهوة لكنه خرج بسبب هذه اللذة والشهوة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب، خروج الماء مرة ثانية، خروج الماء مرة ثانية بعد الغسل، خرج منه المني بجماع أو بغيره ثم اغتسل وبعد فترة يسيرة من الزمن خرج منه مرة ثانية، وهذا في المرأة أو في الرجل، في الرجل أو في المرأة، هذه الأحكام في الاثنين. فخروج المني بعد الغسل هل يلزم منه الغسل مرة ثانية؟ فيه خلاف بين العلماء. فبعض أهل العلم يقولون نعم لأنه خرج من شهوة، هو جامع أو داعب فخرج منه المنين فاغتسل فخرج مرة ثانية، لماذا خروجه مرة ثانية؟ ما سببه أو ما هو السبب الأصلي له؟ التلذذ الأول، إذن خروج بشهوة. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزم عليه الغسل مرة ثانية، وهذا هو مذهب المالكية والمشهور عند الحنابلة وبعض السلف، وعليه بعض السلف، لا يلزم عليه الغسل مرة ثانية إذا كان قد اغتسل منه. وذلك لأن المني واحد والسبب واحد، فيكفي غسل واحد، سبب واحد، ماء واحد، فغسل واحد يكفي، وطلب أكثر من ذلك يلزم عليه دليل. هذا خرج منه المني فاغتسل، فكيف نقول له الماء هو نفسه والسبب هو نفسه واغتسل مرتين أو ثلاث؟ ليس صحيحا. لكن يتوضأ لخروج شيء من المخرج الذي يلزم بسبب الخروج منه الوضوء، ينتقض الوضوء بسبب الخروج أو بسبب هذا الخارج من هذا المخرج، فنقول يلزم عليك الوضوء، كما لو خرج المذي أو خرج الوجه يلزم عليه الوضوء، أما الغسل للجنابة فقد اغتسل. المسألة الرابعة والأخيرة، خروج المني بغير شهوة. خروج المني بغير شهوة، خرج منه المني بغير شهوة، أي ليس بسبب تلذذ أو جماع وما أشبه ذلك، وإنما بغير شهوة، لكن بغير شهوة أي بسبب علة كمرض، كبرد، كسقوط من مرتفع فقط، فدقت يعني أو دق خصيته فخرج منه المني، هل يلزم عليه الغسل؟ السبب موجود وهو خروج الماء، الماء من الماء، لكن المؤدي لهذا الخارج أو المحدث لهذا السبب ليس الشهوة، علة هذا السبب ليست الشهوة، إنما هي علة أخرى غير الشهوة، وهي المرض أو البرد أو ما شبه ذلك. وهذه المسألة فيها خلاف، فبعضهم على ظاهر الحديث الماء من الماء لا يضر، خرج بشهوة أو بغير شهوة كالشافعية والظاهرية، وأما جمهور أهل العلم فقالوا من خرج منه المني بغير شهوة فلا يلزم عليه الغسل ويكتفي بالوضوء، لأن هذا خارج من مخرج ينقض الوضوء، ينتقض الوضوء بسبب الخارج منهم، ينتقض الوضوء بسبب الخارج منهم، لكن لا يلزم عليه الغسل، وهو وإن كان منيا لكنه لم يخرج بسبب الشهوة. دليلهم ما رواه، أو نقول دليلهم، لهم دليلان، الأول ما رواه أحمد وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خذفت الماء، وفي رواية فضخت الماء، فاغتسل من الجنابة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خذفت الماء، جاء في رواية حذفت وليست صحيحة، إذا خذفت الماء، في رواية إذا فضخت الماء فاغتسل من الجنابة. والفضخ والخذف هو خروج الماء بقوة وتدفق، هو خروج الماء بشدة وتدفق، ومثل هذا لا يخرج إلا مع الشهوة. إذا كان الخروج بشهوة فإنه يخرج، إن المني يخرج بقوة بشدة وتدفق، لكن إذا كان بعلة لا يخرج بهذه الطريقة، تخرج قطرة قطرتان، قليل كذا وينتهي، قليل وينتهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل من خروج الماء إذا خرج بالخذ أو الفذ وهو الخروج بشدة، فيكون بالتالي جنبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة. ومثل هذا، مثل هذا الخروج أو الخروج بهذا الصفة لا يكون إلا عند الشهوة. فمعناه إذا خرج المني بدون الخذ والفذ، أي بدون شهوة بدون شهوة وتدفق، فلا تكون جنبا، فلا تغتسل، فلا يلزم عليك الغسل لأنك لا تكون جنبا. وهذا يحصل إذا كان الخروج بغير شهوة. والدليل الثاني أن المعتاد والمعروف الاغتسال من المني، أو أن الاغتسال من المني يكون عند الخروج المعتاد والمعروف. الاغتسال من المني عند الخروج المعتاد والمعروف، والخروج المعهود والمعتاد والمعروف للمني هو الذي يكون بشهوة، هو الذي يكون بشهوة. وفيه جاء هذا الحديث الماء من الماء. أما الخروج النادر خلاف المعهود فلا يأخذ حكم المعتاد المعهود، وإنما هو على خلافه. خروج الماء بالطريقة المعتادة المعروفة هي التي جاءت فيها الأدلة، الماء من الماء، وهذا عندما يخرج بشهوة. أما الخروج على خلاف المعتاد والمعروف لحالة مرضية تحصل لفرد من الناس، فهذا لا يأخذ حكم المعتاد، إنما هو على خلافه، فيأخذ حكم غيره، فيأخذ حكم غيره، كخروج المذي، المذي أو الودي، كخروج المذي على وجه الخصوص وأيضا بشهوة، أو لأنه أيضا يعني هنا يخرج هو أصلا بشهوة، فخروجه خروج المني هنا لا نأخذ له حكم الخارج المعتاد المعروف، إنما يأخذ حكم غيره كحكم المذي مثلا، فيلزم فيه الوضوء. وهذا القول الذي عليه الجمهور هو الصحيح، والله سبحانه وتعالى أعلم. الخلاصة، خروج المني بغير شهوة لا يلزم منه الغسل كبرد أو مرض، وخروجه بشهوة يلزم منه الغسل. ولا فرق بين أن يخرج مقارنا للشهوة أو أن يخرج بعد الشهوة، وخروجه مرة ثانية بعد الغسل لا يلزم فيه الغسل مرة ثانية، لأن السبب واحد والماء واحد، فله طهارة واحدة أو غسل، له غسل واحد. إلى هنا، والله سبحانه وتعالى. لا، هذا سيأتي ما قام، يعني كالنائم، إذا هو نائم سيأتي معك حديث ابن سلمة. أين حديث ابن سلمة أن يجي الحبيشي تطيب نفسه؟ هذا هو بعد حديث، سيأتي حديث وهو بعده. نحن فقط نمشي الآن مع الحديث حول خروج الماء، بقي معنا الجماع أيضا، بقي كذا، يعني سيأتي بعدها نحو هذا الكلام، سيأتي نحو هذا الكلام. باليمين منهي عنهم كذا، بعد قليل كيف خليك الاستجمار بالشمال، بالشمال ما في مشقة، يعني بالشمال يمتسح، يتمسح بشماله، وكذلك يستعمل سنجال، سنجال بالشمال واضح، فما في مشقة. اللهم فقط، هل النهي للتحريم من الكراهة؟ في احتمال، الجمهور للكراهة، وبعض أهل العلم يقول للتحريم، ظاهر التحريم، فنحن قلنا ظاهره حتى ما استطعنا نقدر نقول والصحيح، بس قلنا ظاهر التحريم، فنبقى على ظاهره احتياطا فقط، وإلا فالحديث موجود معافيش.